أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم Thank you.

الله أكبر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة السماء ذات رجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إلا ما شاء

الصلاة سرت خير إن هذا لفي الصحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأستقل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لا أقسم بهذا البلد لا وأنت حل بهذا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له فلقد حمل العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علينا المصدر الله أكبر وصحاها ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بقصواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.